لا تحتجن علي بأسماء الرجال فتقول قال بشر، فتقول قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم. الهامش: بشر بن الحارث الحافي المتوفى سنة 27 و200 للهجرة. انتهى الهامش. فتقول قد قال بشر وقال إبراهيم بن أدهم. وإن من احتج بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أقوى حجة على أن لأفعال أولئك وجوها نحملها عليها بحسن الظن. ولقد ذكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم دفنوا كتبهم، فقلت له ما وجه هذا؟ فقال أحسن ما نقول أن نسكت، يشير إلى أن هذا جهل من فاعله. وتأولت أنا لهم، فقلت لعل ما دفنوا من كتبهم فيه شيء من الرأي، فما رأوا أن يعمل الناس به. ولقد روينا في الحديث عن أحمد ابن أبي الحواري. الهامش هو أحمد ابن عبد الله المحدث الزاهد أحد الأعلام، توفي في الشام سنة 46 و200 للهجرة. انتهى الهامش. ولقد روينا في الحديث عن أحمد ابن أبي الحواري أنه أخذ كتبه فرمى بها في البحر وقال نعم الدليل كنت، ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول. وهذا إذا أحسن به الظن قلنا كان فيها من كلامهم ما لا يرتضي، فأما إذا كانت علوما صحيحة كان هذا من أفحش الإضاعة. وأنا وإن تأولت لهم هذا فهو تأويل صحيح في حق العلماء منهم، لأن قد روينا عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم، وقال حملني شهوة الحديث، وهذا لأنه كان يكتب عن الضعفاء والمتروكين، فكأنه لما عسر عليه التمييز أوصى بدفن الكل. وكذلك من كان له رأي من كلامه ثم رجع عنه جاز أن يدفن الكتب التي فيها ذلك، فهذا وجه التأويل للعلماء. فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفنوا كتبا صالحة لئلا تشغلهم عن التعبد، فإنه جهل منهم، لأنهم شرعوا في إطفاء مصباح يضيء لهم مع الإقدام على تضييع ما لا يحل، مع الإقدام على تضييع مال لا يحل. ومن جملة من عمل بواقعة دفن كتب العلم يوسف ابن أصباط، ثم لم يصبر عن التحديث فخلط فعد في الضعفاء. أنبأنا عبد الوهاب ابن المبارك قال أخبرنا محمد ابن المظفر الشامي قال أخبرنا أحمد ابن محمد العتيقي قال حدثنا يوسف ابن أحمد قال حدثنا محمد ابن عمرو العقيلي قال حدثنا محمد ابن عيسى قال أخبرنا أحمد ابن خالد الخلال قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت ليوسف ابن أصباط. الهامش هو العالم الزاهد المجاهد المتوفى سنة 90 و100 للهجرة. انتهى الهامش. قلت ليوسف ابن أصباط كيف صنعت بكتبك؟ قال جئت إلى الجزيرة فلما نضب الماء دفنتها حتى جاء الماء عليها فذهبت. قلت ما حملك على ذلك؟ قال أردت أن يكون الهم هما واحدا. قال العقيلي وحدثني آدم قال سمعت البخاري قال صدق. الهامش هو صدق ابن الحسين الناسخ، راجع الفصل رقم 211. انتهى الهامش.

وكان فيهم من يستعمل رقيق العيش كسفيان الثوري مع ورعه، ومالك مع تدينه، والشافعي مع قوة فقهه. ولا ينبغي أن يطالب الإنسان بما يقوى عليه غيره فيضعف هو عنه، فإن الإنسان أعرف بصلاح نفسه. وقد قالت رابعة: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله، ولا تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد، فرب متنعم لا يريد التنعم وإنما يقصد المصلحة. وليس كل بدن يقوى على الخشونة، خصوصا من قد لاقى الكد وأجهده الفكر أو عضه الفقر، فإنه إن لم يرفق بنفسه يترك واجبا عليه من الرفق. فهذه جملة لو شرحتها بذكر الأخبار والمنقولات لطالت، غير أني سطرتها على عجل حين جالت في خاطري، والله ولي النفع برحمته. 20. النفس والروح. قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتها مع إجماعهم على وجودها، ولا يضر الجهل بذاتها مع إثباتها، ثم أشكل عليهم مصيرها بعد الموت. ومذهب أهل الحق أن لها وجودا بعد موتها، وأنها تنعم وتعذب. قال أحمد بن حنبل: أرواح الشهداء المؤمنين في الجنة، وأرواح الكفار في النار. الهامش: وما يقال في استحضار الأرواح لا دليل له من النقل ولا من العقل على أن حضور أرواح المؤمنين ممكن، لأنها طليقة، وإن كان ليس قطعيا الاحتمال أن يكون المتكلم على لسانها جنيا أو شيطانا، وأن يكون الأمر كله من قبيل الوهم. أما استحضار أرواح الكفار فغير ممكن، لأنها مسجونة مقيدة، وما يدعى منه باطل قطعا. وأوسع مرجع في أمر الروح كتاب ابن القيم، وليس كل ما فيه مسلما له. انتهى الهامش. وقد جاء في أحاديث الشهداء أنها في حواصل طير خضر تعلق، أنها في حواصل طير خضر تعلق أو تعلق من شجر الجنة. الهامش: تعلق أي تأكل. انتهى الهامش. وقد أخذ بعض الجهل بظواهر أحاديث النعيم فقالوا إن الموتى يأكلون في القبور وينكحون، والصواب من ذلك أن النفس تخرج بعد الموت إلى نعيم أو عذاب، وأنها تجد ذلك إلى يوم القيامة. فإذا كانت القيامة أعيدت إلى الجسد ليتكامل لها التنعم بالوسائط. وقوله في حواصل طير خضر دليل على أن النفوس لا تنال لذة إلا بواسطة، إن كانت تلك لذة مطعم أو مشرب، إن كانت تلك لذة مطعم أو مشرب. فأما لذات المعارف والعلوم فيجوز أن تنالها بذاتها مع عدم الوسائط. والمقصود من هذا المذكور أني رأيت بعض الانزعاج من الموت وملاحظة النفس بعين العدم عنده، فقلت لها: إن كانت مصدقة للشريعة فقد أخبرت بما تعرفين، إن كنت مصدقة للشريعة فقد أخبرت بما تعرفين، ولا وجه للإنكار. وإن كان هناك ريب في أخبار الشريعة صار الكلام في بيان صحة الشريعة. فقالت: لا ريب عندي. قلت: فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقيق التقوى، وابشري حينئذ بالراحة من ساعة الموت، فإني لا أخاف عليك إلا من التقصير في العمل. واعلمي أن تفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل، فارتفعي بأجنحة الجد إلى أعلى أبراجها، واحذري من قانص هوى أو شرك غرة، والله الموفق. 21. بين العلم والعمل. قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس:

أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فلما فهمت صدق هذه المقالة تهوست على تلك الحالة، وكلما تشاغلت بجمع الناس علي تفرق همي، وإذا وجدت مرادي من نفعهم ضعت أنا، فأبقى في حيز التحير مترددا لا أدري إلى أي القدمين أعتمد. فإذا وقفت متحيرا صاح العلم: قم لكسب العيال وادأب في تحصيل ولد يذكر الله. فإذا شرعت في ذلك قلص ضرع الدنيا وقت الحلب، ورأيت وأريت باب المعاش مسدودا في وجهي، لأن صناعة العلم شغلتني عن تعلم صناعة. فإذا التفت إلى أبناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري، وليت من نافقهم أو راياهم نال من دنياهم. ورأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري، وليت من نافقهم أو راياهم نال من دنياهم. الهامش: راياهم أي عاملهم بالرياء. انتهى الهامش. بل ربما ذهب دينه ولم يحصل مراده، فإن قال الضجر اهرب قال الشرع: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإن قال العزم انفرد قال: فكيف بمن تعول. فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا، وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها، ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة. فإذا غيرت لباسي وخشنت مطعمي لان القوت، فإذا غيرت لباسي وخشنت أو خشنت مطعمي لأن القوت لا يحتمل الانبساط لأن القوت لا يحتمل الانبساط نفر الطبع لفراق العادة، فحل المرض فقطع عن واجبات وأوقع في أفات. ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعيا في تلف النفس. ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعي في تلف النفس. فأقول كيف أصنع وما الذي أفعل، وأخلو بنفسي في خلواتي وأتزيد من البكاء على نقص حالاتي، فأقول: أصف حال العلماء وجسمي يضعف على إعادة العلم، وحال الزهاد وبدني لا يقوى على الزهد، وحال المحبين ومخالطة الخلق تشتت همي وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي، فتصدأ مرآة قلبي. وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة لتسقي ماء الخلوة من دولاب الفكرة. وإن آثرت التكسب لم أطق. وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة من الذل وتديني يمنعني، فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر، ومخالطة الخلق تؤذي النفس مع الأنفاس، فلا تحقيق التوبة أقدر عليه، ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي. فإذا رأيتني كما قال القائل ألقاه في الماء مكتوما ألقاه في الماء مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. تحيرت في أمري وبكيت على عمري وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام. الهامش البيتان من تخميس البسيط، انتهى الهامش. وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي، وحسرتي كم أداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حيل ولا سير، وحسرتي كم أداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حيل ولا سير. ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري، لما لما شكلت جناحي قلت لي طيري، لما شكلت جناحي قلت لي طيري. 22 دواء لترقيق القلب. تأملت أمر الدنيا والآخرة فوجدت حوادث الدنيا حسية طبيعية وحوادث الآخرة إيمانية يقينية، والحسيات أقوى جذبا لمن لم يقوى علمه ويقينه، والحوادث إنما تبقى بكثرة أسبابها، فمخالطة الناس ورؤية المستحسنات والتعرض بالملذوذات يقوي حوادث الحس، والعزلة والفكر والنظر في العلم والنظر في العلم يقوي حوادث الآخرة. ويبين هذا بأن الإنسان إذا خرج يمشي في الأسواق ويبصر زينة الدنيا ثم دخل إلى المقابر فتفكر ورق قلبه، فإنه يحس بين الحالتين فرقا بينا، وسبب ذلك التعرض بأسباب الحوادث. فعليك بالعزلة والذكر والنظر في العلم، فإن العزلة حمية والفكر والعلم أدوية، والدواء مع التخليط لا ينفع. وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخليط في الأفعال، فليس لك دواء إلا ما وصفت لك. فأما إذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت صلاح القلب رمت الممتنع. 23 في أن الممنوع مطلوب. تأملت حرص النفس على ما منعت منه فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة المنع، ورأيت في الشرب الأول الهامش الشرب جمع شارب كركب، انتهى الهامش. ورأيت في الشرب الأول أن آدم عليه السلام لما نهي عن الشجرة حرص عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنها، وفي الأمثال المرء حريص على ما منع وتواق إلى ما لم ينل، ويقال لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه، وقالوا ما نهينا عنه إلا لشيء، وقد قيل أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فلو بحثت عن سبب ذلك وجدت سببين، أحدهما أن النفس لا تصبر على الحصر، فإنه يكفي حصرها في البدن صورة، فإذا حصرت في المعنى بمنع زاد طيشها، ولهذا لو قعد الإنسان في بيته شهرا لم يصعب عليه، ولو قيل له لا تخرج من بيتك يوما طال عليه. والثاني أنها يشق عليها الدخول تحت حكم، ولهذا تستلذ الحرام ولا تكاد تستطيب المباح، ولهذا ولذلك يسهل عليها التعبد على ما ترى وتؤثر لا على ما يؤثر. الهامش أي على ما ترى وتؤثر هي لا على ما يؤثر الشرع. انتهى الهامش. 24 في العزلة: ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين ورؤية الزاهدين إلى الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد بالآخرة، فتأملت ذلك فوجدت حمومه من الشيطان، فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس من خلق لا يحصون، يبكون ويندبون على ذنوبهم، ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا، وربما بلغوا 50 و100، ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من 100، وعمومهم صبيان قد نشأوا على اللعب والانهماك في المعاصي، فكأن الشيطان لبعد غوره في الشر رآني أجتذب إلي من أجتذب منه، فأراد أن يشغلني عن ذلك، فأراد أن يشغلني عن ذلك بما يزخرفه ليخلو هو بمن أجتذبه من يده، ولقد حسن إلي الانقطاع عن المجالس وقال لا يخلو من تصنع للخلق. فقلت أما زخرفة الألفاظ وتزويقها وإخراج المعنى من مستحسن العبارة ففضيلة لا رذيلة، وأما أن أقصد الناس بما لا يجوز في الشرع فمعاذ الله فمعاذ الله. ثم رأيته يريني في التزهد قطع أسباب ظاهرها الإباحة من الاكتساب، فقلت له فإن طاب لي الزهد وتمكنت من العزلة فنفد ما بيدي أو احتاج بعض عائلتي، ألست أعود القهقرة؟ فدعني أجمع ما يسد خلتي ويصونني عن مسألة الناس، فإن مد عمري كان نعم السبب، وإلا كان للعائلة، ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب. فلما ندم وقت الفوات لم ينتفع بالندم، وإنما الصواب توطئة المضجع قبل النوم وجمع المال الساد للخلة قبل الكبر أخذا بالحزم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأما الانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير، والعزلة عن الشر واجبة على كل حال. وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين فإنه عبادة العالم، وإن من تغفيل بعض العلماء إيثاره بالصلاة والصوم إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع، لأن ذلك بذر يكثر ريعه ويمتد زمان نفعه، وإنما تميل النفس إلى ما يزخرفه الشيطان من ذلك لمعنيين: أحدهما حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل، والثاني لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر، لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر، فعليك بالنظر في الشرب الأول فكن مع الشرب المقدم، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة المتزهدين والمتصوفة من الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق؟ وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ إلا أن ينقطع من ليس بعالم يقصد الكف عن الشر

فكيف بمن ضيع تلك الصور المعنوية وابتذلها؟ وكيف لا أحب من وهب لي ملذذات حسي وعرفني ملذذات علمي؟ فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم أولى من جميع اللذات الحسية، فهو الذي علمني وخلق لي إدراكا وهداني إلى ما أدركته، ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد أراه فيه بإتقان ذلك الصنع وحسن ذلك المصنوع. فكل محبوباتي منه وعنه وبه الحسية والمعنوية، وتسهيل سبل الإدراك به والمدركات منه، وألذ من كل لذة عرفاني له. فلولا تعليمه ما عرفته، وكيف لا أحب من أنا به وبقائي منه وتدبيري بيده ورجوعي إليه. وكل مستحسن محبوب هو صنعه وحسنه وزينه وعطف النفوس إليه. فكذلك الكامل القدرة أحسن من المقدور، والعجيب الصنعة أكمل من المصنوع، ومعنى الإدراك أحلى عرفانا من المدرك. ولو أننا رأينا نقشا عجيبا لاستغرقنا تعظيم النقاش وتهويل شأنه وظريف حكمته عن حب المنقوش. وهذا مما تترقى إليه الأفكار الصافية إذا خرق نظرها الحسيات ونفذ إلى ما وراءها، فحينئذ تقع محبة الخالق ضرورة، وعلى قدر روية الصانع في المصنوع يقع الحب له. فإن قوي أوجب قلقا وشوقا، وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب خوفا، وإن انحرف به إلى تلمح الكرم أوجب رجاء قوية. وقد علم كل أناس مشربهم. 27. التسليم أولى. تأملت حالا عجيبة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة، فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته، ثم عاد فنقضها فتحيرت العقول بعد إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل، فأعلمت أنها ستعاد للمعاد، وأن هذه البنية لم تخلق إلا لتجوز في مجاز المعرفة وتتجر في موسم المعاملة، فسكنت العقول لذلك. ثم رأيت أشياء من هذا الجنس أظرف منه، مثل احترام شاب ما بلغ بعض المقصود بنيانه وأعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبويه يتململان ولا يظهر سر سلبه، والله الغني عن أخذه، وهما أشد الخلق فقرا إلى بقائه. وأظرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء الهامش وأظرف منه أي أعجب منه انتهى الهامش وأظرف منه إبقاء هرم لا يدري معنى البقاء وليس له فيه إلا مجرد أذى. ومن هذا الجنس تقتير الرزق على المؤمن الحكيم وتوسعته على الكافر الأحمق. في نظائر لهذه المذكورات يتحير العقل في تعليلها فيبقى مبهوتا. فلم أزل أتلمح جملة التكاليف، فإذا عجزت قوي العقل على الاطلاع على حكمة ذلك، وقد ثبت لها حكمة الفاعل، علمت قصورها عن درك جميع المطلوب، فأذعنت مقرة بالعجز، وبذلك يؤدي مفروض تكليفها، وبذلك يؤدى مفروض تكليفها. فلو قيل للعقل قد ثبت عندك حكمة الخالق بما بنى، أفيجوز أن ينقدح في حكمته أنه نقض؟ لقال إني عرفت بالبرهان أنه حكيم، وأنا أعجز عن إدراك علل حكمته، فأسلم على رغمي مقرا بعجزي. الهامش: هذا هو الحق، وقد أخذه كانت الفيلسوف الألماني الأشهر، فقاله بعد قرون طوال. انتهى الهامش. 28: في الحب والزواج. تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه، فرأيت أن الأصل الأكبر في وضعه وجود النسل، لأن هذا الحيوان لا يزال يتحلل ثم يخلف المتحلل الغذاء، ثم يتحلل من الأجزاء الأصلية ما لا يخلفه شيء، فإذا لم يكن بد من فنائه، وكان المراد امتداد أزمان الدنيا، جعل النسل خلفا عن الأصل، أو جعل النسل خلفا عن الأصل. ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف العورة وملاقاة ما لا يستحسن لنفسه، أو ما لا يستحسن لنفسه، جعلت الشهوة تحث ليحصل المقصود. ثم رأيت هذا المقصود الأصلي يتبعه شيء آخر، وهو استفراغ هذا الماء الذي يؤذي دوام احتقانه، فإن المني ينفصل من الهضم الرابع، فهو أصفى جوهر الغذاء وأجوده، ثم يجتمع، فهو أحد الذخائر للنفس، فإنها تدخر لبقائها وقوتها الدم، ثم المني، فإذا زاد اجتماع المني أقلق على قدر إقلاق البول للحاقن، إلا أن إقلاقه من حيث المعنى أكثر من إقلاق البول من حيث الصورة، فتوجب كثرة اجتماعه وطول احتباسه أمراضا صعبة، لأنه يترقى بخاره إلى الدماغ فيؤذي، وربما أحدث سمية. ومتى كان المزاج سليما فالطبع يطلب بروز المني إذا اجتمع، كما يطلب بروز البول، وقد تنحرف بعض الأمزجة فيقل اجتماعه عنده فيندر طلبه لإخراجه. وإنما نتكلم عن المزاج الصحيح، فأقول قد بينت أنه إذا وقع بعد به احتباسه أوجب أمراضا وجدد أفكار رديئة وجلب العشق والوسوسة إلى غير ذلك من الآفات. وقد نجد صحيح المزاج يخرج ذلك إذا اجتمع، وهو بعد متقلقل، فكأنه الآكل الذي لا يشبع. فبحثت عن ذلك فرأيته وقوع الخلل في المنكوح، إما لدمامته وقبح منظره، أو لآفة فيه، أو لأنه غير مطلوب للنفس، فحينئذ يخرج منه ويبقى بعضه. فإذا أردت معرفة ما يدلك على ذلك، فقس مقدار خروج المني في المحل المشتهى وفي المحل الذي هو دونه، كالوطء بين الفخذين بالإضافة إلى الوطء في محل النكاح، وكوطء البكر بالإضافة إلى وطء الثيب. فعلم حينئذ أن تخير المنكوح يستقصي فضول المني، فيحصل للنفس كمال اللذة لموضع كمال بروز الفضول. ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا، فإنه إذا كان أي الولد من شابين قد حبس أنفسهما عن النكاح مدة يده، كان الولد قد حبس أنفسهما عن النكاح مديدة، كان الولد أقوى منه من غيرهما،

يشير إلى ما يزيد على الوجه، ومن أمكنه أن يؤخر العقد أو شراء الجارية لينظر كيف توقان قلبه، فإنه لا يخفى على العاقل توقان النفس لأجل المستجد، وتوقانها لأجل الحب. فإذا رأى قلق الحب أقدم، فإنه قد أخبرنا محمد بن عبد القادر البزار قال أخبرنا حمد بن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا عبد الجبار ابن أبي عامر قال حدثني أبي قال حدثني خالد بن سلام قال حدثنا عطاء الخرساني قال حدثنا عطاء الخرساني قال مكتوب في التوراة: كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة. الهامش قوله كل تزويج على غير هوى، أي ميل من القلب للهوى بمعنى العشق، على أن ذلك لا أصل له وليس في التوراة، ولو كان فيها لما أخذنا به، لأنه مخالف لما عندنا. انتهى الهامش. ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس الأخلاق، فإنها من الخفي، فإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت كخضراء الدمن، فإن نجابة الولد مقصودة، وفراغ النفس من الاهتمام أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات، ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية. ولهذا جاء في الحديث: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عورتها فمن قدر على امرأة صالحة في الصورة والمعنى فليغمض عن عورتها ولتجتهد في مراضيه من غير قلب ولتجتهد في مراضيه من غير قرب يمل ولا بعد ينسي. وتقدم على التصنع وتقدم على التصنع له يحصل الغرضان منها: الولد وقضاء الوطر مع الاحتراز الذي أوصيت به، تدوم الصحبة ويحصل الغناء بها عن غيرها ويحصل الغناء بها عن غيرها فإذا قدر على الاستكثار فأضاف إليها سواها، عالما أنه يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة تفريغ كان أفضل لحاله. فإن خاف من وجود الغيرة ما يشغل القلب الذي قد اهتممنا بجمع همته، أو خاف وجود مستحسن يشغل قلبه عن ذكر الآخرة، أو يطلب منها ما يوجب خروجه عن الورع ويدخل فيما أوصيت به، أنه يبعد في المستحسنات العفاف أنه يبعد في المستحسنات العفاف فليبالغ الواجد لهن في حفظهن وسترهن فليبالغ الواجد لهن في حفظهن وسترهن فإن وجد ما لا يرضيه عجل الاستبدال، فإنه سبب السلو. فإن قدر على الاقتصار فإن الاقتصار على الواحدة أولى، فإن كانت على الغرض قنع، وإن لم تكن استبدل. ونكاح المرأة المحبوبة يستفرغ الماء المجتمع، فيوجب نجابة الولد وتمامه وقضاء الوطر بكماله. ومن خاف وجود الغيرة فعليه بالسرار، فإنهن أقل غيرة، والاستظراف لهن أمكن من استظراف الزوجات. وقد كان جماعة يمكنهم الجمع، وكان النساء يصبرن، فكان لداود عليه الصلاة والسلام 100 امرأة، ولسليمان عليه الصلاة والسلام 1000 امرأة، وقد علم حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه 4 حرائر و17 سرية، وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه بنحو من 400. الهامش ما رواه عن داود وسليمان من الإسرائيليات التي لم تصح، وما فعله الحسن أنكره عليه أبوه. انتهى الهامش. إلى غير هذا مما يطول ذكره، فافهم ما أشرت إليه تفز به إن شاء الله تعالى. 29. كل ذنب له عقوبة. كل شيء خلق الله تعالى في الدنيا فهو أنموذج لما في الآخرة، وكل شيء يجري فيها أنموذج لما يجري في الآخرة. فأما المخلوق منها فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. وهذا لأن الله تعالى شوق بنعيم إلى نعيم، وخوف بعذاب من عذاب. فأما ما يجري في الدنيا فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل، وكل مذنب ذنبا، وهو معنى قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن ألا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وربما كان العقاب العاجل معنويا، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. فقيل له: كم أعاقبك ولا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد، حتى قال وهب ابن الورد وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ فقال: ولا من هم. الهامش يرد هذا هم يوسف، وقصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، وحديث السبعة الذين هم في ظل العرش. انتهى الهامش. فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، أو لسانه فحرم صفاء قلبه. فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، أو لسانه فحرم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره، وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك. وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس، وعلى ضده يجد من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء على التقوى عاجلا، كما في حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: النظرة إلى المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من تركه ابتغاء مرضاتي آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الهامش قال الشيخ ناصر الألباني: هذا الحديث ضعيف. انتهى الهامش. فهذه نبذة من هذا الجنس تنبه على مغفلها. فأما المقابلة الصريحة في الظاهر فقل أن تحتبس، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبحة تمنع الرزق. الهامش: الصبحة نوم الضحى. قال الشيخ ناصر: ضعيف. انتهى الهامش. الصبحة تمنع الرزق، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقد روى المفسرون أن كل شخص من الأسباط جاء ب12 ولدا، وجاء يوسف ب11 بالهمة، الهامش يشير إلى قصة امرأة العزيز، انظر الفصل 29 بعد 100 وتعليقة عليه، انتهى الهامش. ومثل هذا إذا تأمله ذو بصيرة رأى الجزاء وفهم، كما قال الفضيل: إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. وعن أبي عثمان النيسابوري الهامش، هو أي نيسابوري شيخ الصوفية في نيسابور، توفي سنة 298 للهجرة، انتهى الهامش. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه انقطع شسع نعله في مضيه إلى الجمعة، فتعوق لإصلاحه ساعة، ثم قال: إنما انقطع لأني ما اغتسلت غسل الجمعة. ومن عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس، امتدت أكفهم بين يديه بالطلب، يقولون: وتصدق علينا. ولما صبر هو يوم الهمة ملك المرأة حلالا، ولما بغت عليه بدعواها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أنطقها الحق بقولها: أنا راودته. ولو أن شخصا ترك معصية لأجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك. وكذلك إذا فعل طاعة، وفي الحديث: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، أي عاملوه لزيادة الأرباح العاجلة. ولقد رأينا من سامح نفسه بما يمنع منه الشرع طلبا للراحة العاجلة، فانقلبت أحواله إلى التنغص العاجل، وعكست عليه المقاصد. حكى بعض المشايخ أنه اشترى في زمن شبابه جارية قال: فلما ملكتها تاقت نفسي إليها، فما زلت أسأل الفقهاء لعل مخلوقا يرخص لي، فكلهم قال: لا يجوز النظر إليها بشهوة، ولا لمسها ولا جماعها إلا بعد حيضها. قال: فسألتها فأخبرتني أنها اشتريت وهي حائض، فقلت: قرب الأمر. فسألت الفقهاء فقالوا: لا يعتد بهذه الحيضة حتى تحيض في ملكه. قال: فقلت لنفسي وهي شديدة التوقان لقوة الشهوة وتمكن القدرة وقرب المصاقبة: ما تقولين؟ فقالت: الإيمان بالصبر على الجمر شئت أو أبيت. فصبرت إلى أن حان ذلك، فأثابني الله على ذلك الصبر نيل ما هو أعلى منها وأرفع. 30. من دلائل الوحدانية: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا أستار، ولا يضاع لديه عمل. وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل، وأن قلوب الناس لتعرف حال الشخص فتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه، وربما لم يتحقق ما بينه وبين الله تعالى فإنه يكفيه كل هم، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد بينه وبين الخلق دون الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما. 31. طبقات الغافلين. تأملت الأرض ومن عليها بعين فكري، فرأيت خرابها أكثر من عمرانها، ثم نظرت في المعمور منها فوجدت الكفار مستولين على أكثره، ووجدت أهل الإسلام في الأرض قليلا بالإضافة إلى الكفار، ثم تأملت المسلمين فرأيت الأكساب، ثم تأملت المسلمين فرأيت الأكساب قد شغلت جمهورهم عن الرزاق، فرأيت الأكساب قد شغلت جمهورهم عن الرزاق وأعرضت بهم عن العلم الدال عليه، فالسلطان مشغول بالأمر والنهي واللذات العارضة له، ومياه أغراضه جارية لا سكر لها. الهامش: السكر سد المياه، وهو من عامي الشام الفصيح. انتهى الهامش. ومياه أغراضه جارية لا سكر لها، ولا يتلقاه أحد بموعظة بل بالمدحة التي تقوي هوى النفس، وإنما ينبغي أن تقاوم الأمراض بأضدادها، كما قال عمر بن المهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز إذا رأيتني قد حدت عن الحق، إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل ما لك يا عمر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا، رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. فأحوج الخلق إلى النصائح والمواعظ السلطان، وأما جنوده فجمهورهم في سكر الهوى وزينة الدنيا، وقد انضاف إلى ذلك الجهل وعدم العلم، فلا يؤلمهم ذنب ولا ينزعجون من لبس حرير أو شرب خمر، حتى ربما قال بعضهم: إيش يعمل الجندي؟ أيلبس القطن؟ ثم أخذهم للأشياء من غير وجهها. فالظلم معهم كالطبع، وأرباب البوادي وأهل القرى قد غمرهم الجهل، فلذلك كان تقلبهم في الأنجاس والتهوين لأمر الصلوات، وربما صلت المرأة منهن قاعدة. ثم نظرت في التجار فرأيتهم قد غلب عليهم الحرص حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت، وصار الربا في معاملاتهم فاشية، فلا يبالي أحدهم من أين حصلت له الدنيا، وهم في باب الزكاة مفرطون، ولا يستوحشون من تركها إلا من عصمه الله. ثم نظرت في أرباب المعاش فوجدت الغش في معاملاتهم عاما، والتطفيف والبخس، وهم مع هذا مغمورون بالجهل. ورأيت عامة من له ولد يشغله ببعض هذه الأشغال طلبا للكسب قبل أن يعرف ما يجب عليه وما يتأدب به. ثم نظرت في النساء فرأيتهن قليلات الدين عظيمات الجهل، ما عندهن من الآخرة خبر إلا من عصم الله. فقلت: وعجبا، فمن بقي لخدمة الله عز وجل ومعرفته؟ فنظرت فإذا العلماء والمتعلمون والعباد والمتزهدون فتأملت العباد والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعبد بغير علم ويأنس إلى تعظيمه وتقبيل يده وكثرة أتباعه، حتى إن أحدهم لو اضطر إلى أن يشتري حاجة من السوق لم يفعل لئلا ينكسر جاهه، ثم تترقى بهم رتبة الناموس إلى ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يكون عظيم القدر عندهم، ولا يتزاورون، بل ربما ظن بعضهم على بعض، فقد صارت النواميس كالأوثان يعبدونها ولا يعلمون، وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لئلا يخل بناموس التصدر، ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هم فيه لا تناول المباحات. ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين من عليه أمارة النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب ما يصيره شبكة للكسب، إما ليأخذ قضاء مكان أو ليصير قاضي بلد أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي. ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه، فهو يؤثر ما يصده العلم عنه ويقبل على ما ينهاه، ولا يكاد يجد ذوق معاملة الله سبحانه، وإنما همته أن يقول: ألا إن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة، ألا إن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة، جامع بين العلم والعمل، عارف بحقوق الله تعالى خائف منه، فذلك قطب الدنيا، ومتى مات أخلف الله عوضه، وربما لم يمت حتى يرى من يصلح للنيابة عنه في كل نائبة، ومثل هذا لا تخلو الأرض منه، فهو في مقام النبي في الأمة، وهذا الذي أصفه يكون قائما بالأصول حافظا للحدود، وربما قل علمه أو قلت معاملته. فأما الكاملون في جميع الأدوات فيندر وجودهم، فيكون في الزمان البعيد منهم واحد. ولقد سبرت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين، وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين، فلم أرى أكثر من ثلاثة: أولهم الحسن البصري، وثانيهم سفيان الثوري، وثالثهم أحمد بن حنبل. الهامش: لقد حجر المؤلف واسعة، وإلا فأين أبو حنيفة، وأين ابن المبارك، وأين الأوزاعي، وأين المئات من أمثالهم ممن كانوا في العلم مقصد الطالبين، وكانوا في العبادة والورع أئمة المتقين. إن طالب العلم يستطيع أن يعد منهم عشرات من غير سبر ولا استقصاء، وانظر شهادته للأئمة الأربعة جميعا بالعبادة في الفصل الأربعين. انتهى الهامش. وقد أفردت لأخبار كل واحد منهم كتابا، وما أنكر على من ربعهم سعيد ابن المسيب، وما أنكر على من ربعهم سعيد ابن المسيب، وإن كان في السلف سادات، إلا أن أكثرهم غلب عليه فن فنقص من الآخر، فمنهم من غلب عليه العلم، ومنهم من غلب عليه العمل، وكل هؤلاء كان لهم الحظ الوافر من العلم، والنصيب الأوفى من المعاملة والمعرفة، ولا ييأس من وجود من يحذو حذوهم، وإن كان الفضل بالسبق لهم، فقد اطلع الله عز وجل، الخضر على ما خفي عن موسى عليهما السلام، فخزائن الله مملوءة وعطاؤه لا يقف على شخص. ولقد حكي لي عن ابن عقيل أنه كان يقول عن نفسه: أنا عمت في قارب ثم كسر، وهذا غلط، فمن أين له؟ فكم من معجب بنفسه كشف له أو كشف له من غيره ما عاد يحتقر نفسه على ذلك، وكم من متأخر سبق متقدما. وقد قيل إن الليالي والأيام حاملة، وليس يعلم غير الله ما تلد. 32 محاورة النفس. رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدة في المقدار، رأيت ميل النفس إلى الشهوات زائدا في المقدار، حتى إنها إذا مالت بالقلب والعقل والذهن، فلا يكاد ينتفع بشيء من البدن، فصحت بها يوما وقد مالت بكليتها إلى شهوة. ويحك قفي لحظة أكلمك كلمات ثم افعلي ما بدا لك. قالت قل اسمع، قالت قل أسمع. قلت قد تقرر قلة ميلك إلى المباحات من الشهوات، وإن جل ميلك إلى المحرمات، فأنا أكشف لك عن الأمرين، فربما رأيت الحلوين مرين، فربما رأيت الحلوين مرين، أما المباحات من الشهوات فمطلقة لك، ولكن طريقها صعب، لأن المال قد يعجز عنها، والكسب قد لا يحصل معظمها، والوقت الشريف يذهب بذلك. ثم شغل القلب بها وقت التحصيل وفي حالة الحصول وبحذر الفوات، ثم ينغصها من النقص ما لا يخفى على مميز. إن كان مطعما فالشبع يحدث آفات، وإن كان شخصا فللملل أو الفراق أو سوء الخلق. ثم ألذ النكاح أكثره إيهانا للبدن، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. وأما المحرمات فتشتمل على ما أشرنا إليه من المباحات، وتزيد عليه خوف عقاب الدنيا وفضيحتها ووعيد الآخرة، ثم الجزع كلما ذكرها التائب. وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة، ألا ترى إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذليلا؟ لأنه قهر، بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب عزيزا لأنه قهر. فالحذر من رؤية المشتهي بعين الحسن، فالحذر من رؤية المشتهى بعين الحسن، كما يرى اللص لذة أخذ المال من الحرز ولا يرى بعين فكره القطع. وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة نغصه، وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة نغصه، وانقلابها عن كونها لذة إما لملل أو لغيره من الآفات أو لانقطاعها بامتناع الحبيب، فتكون المعصية الأولى كلقمة تناولها جائع. فما ردت كلب الجوع بل شهت الطعام. وليتذكر الإنسان لذة قهر الهوى مع تأمل فوائد الصبر عنه، فمن وفق لذلك كانت سلامته قريبة منه. 33 الشواغل عن الله. خطر لي خاطر والمجلس قد طاب. الهامش يعني مجلس وعظه، انظر الفصل رقم 1 انتهى الهامش. خطر لي خاطر والمجلس قد طاب، والقلوب قد حضرت، والعيون جارية، والرؤوس مطرقة، والنفوس قد ندمت على تفريطها، والعزائم قد نهضت لإصلاح شؤونها، وألسنة اللوم تعمل في الباطن على تضييع الحزم وترك الحذر. فقلت لنفسي ما بال هذه اليقظة لا تدوم، فإني أرى أن النفس واليقظة في المجلس متصافيان متصادقان، فإذا قمنا عن هذه التربة وقعت الغربة. فتأملت ذلك فرأيت أن النفس ما تزال متيقظة، والقلب ما يزال عارفا، غير أن القواطع كثيرة، والفكر الذي ينبغي استعماله في معرفة الله سبحانه وتعالى قد كل مما يستعمل في اجتلاب الدنيا وتحصيل حوائج النفوس، والقلب منغمس في ذلك، والبدن أسير مستخدم، بين الفكر يجول في اجتناب الطعام والشراب والكسوة وينظر في صدد ذلك وما يدخره لغده وسنته، اهتم بخروج الحدث وتشاغل بالطهارة، ثم اهتم بخروج الفضلات المؤذية ومنها المني، فاحتاج إلى النكاح، فعلم أنه لا يصح إلا باكتساب كسب الدنيا، فتفكر في ذلك وعمل بمقتضاه، ثم جاء الولد فاهتم به وله، وإذا الفكر عامل في أصول الدنيا وفروعها، فإذا حضر الإنسان المجلس فإنه لا يحضر جائعا ولا حاقنا، بل يحضر جامعا لهمته ناسيا ما كان من الدنيا على ذكره، فيخلو الوعظ بالقلب فيذكره بما ألف ويجذبه بما عرف، فينهض عمال القلب في زوارق عرفانه، فيحضرون النفس إلى باب المطالبة بالتفريط، ويؤاخذون الحس بما مضى من العيوب، فتجري عيون الندم وتنعقد عزائم الاستدراك. ولو أن هذه النفس خلت عن المعهودات التي وصفتها لتشاغلت بخدمة باريها، ولو وقعت في ثورة حبه لاستوحشت عن الكل شغلا بقربه. ولهذا اعتمد الزهاد الخلوات وتشاغلوا بقطع المعوقات، وعلى قدر مجاهدتهم في ذلك نالوا من الخدمة مرادهم، كما أن الحصاد على مقدار البذر، غير أني تلمحت في هذه الحالة دقيقة، وهي أن النفس لو دامت لها اليقظة لوقعت فيما هو شر من فوت ما فاتها، وهو العجب بحالها والاحتقار لجنسها، وربما ترقت بقوة علمها وعرفانها إلى دعوة لي وعندي وأستحق، فتركها في حومة ذنوبها تتخبط، فإذا وقفت على الشاطئ فتركها في حومة ذنوبها تتخبط فإذا وقفت على الشاطئ وقامت بحق ذلة العبودية أولى لها. هذا حكم الغالب من الخلق، ولذلك شغلوا عن هذا المقام، فمن بذر فصلح له فلا بد له من هفوة يراقبها عين الخوف من عقابها رفقا بها، تصح له عبوديته وتسلم له عبادته. وإلى هذا المعنى أشار الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. 34. في المال: تفكرت فرأيت أن حفظ المال من المتعين، وما يسميه جهلة المتزهدين توكلا من إخراج ما في اليد ليس بالمشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك، أو كما قال له، وقال لسعد: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فإن اعترض جاهل فقال: فقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فالجواب أن أبا بكر صاحب معاش وتجارة، فإذا أخرج الكل أمكنه أن يستدين عليه فيتعيش، فمن كان على هذه الصفة لا أذم إخراجه لماله، وإنما الذم متطرق إلى من يخرج ماله وليس من أرباب المعايش، أو يكون من أولئك، إلا أنه ينقطع عن المعاش فيبقى كلا على الناس، يستعطيهم ويعتقد أنه على الفتوح، وقلبه متعلق بالخلق، وطعمه ناشب فيهم. ومتى حرك بابه نهض قلبه وقال رزق قد جاء. وهذا أمر قبيح بمن يقدر على المعاش، وإذا لم يقدر كان إخراج ما يملك أقبح، لأنه يتعلق قلبه بما في أيدي الناس، وربما ذل لبعضهم أو تزين له بالزهد، وأقل أحواله أن يزاحم الفقراء والمكافيف والزمن. الهامش، الزمن هم أصحاب الأمراض المزمنة. انتهى الهامش. وأقل أحواله أن يزاحم الفقراء والمكافيف والزمن في الزكاة، فعليك بالشرب الأول. الهامش، الشرب جمع شارب، مثل ركب جمع راكب، أو مثل ركب جمع راكب، والمراد السلف. انتهى الهامش. فانظر هل فيهم من فعل ما يفعله جهلة المتزهدين. وقد أشرت في أول هذا إلى أنهم كسبوا وخلفوا الأموال، فرد المشرب الأول الذي لم يطرق فإنه صافي، واحذر من المشارب المطروقة بالآراء الفاسدة الخارجة في المعنى، كالكمين على الشريعة مذعنة بلسان حالها أن الشرع ناقص يحتاج إلى ما يتمم به. واعلم وفقك الله تعالى أن البدن كالمطية، ولا بد من علف المطية والاهتمام بها، فإذا أهملت ذلك كان سببا لوقوفك عن السير. وقد رؤي سلمان رضي الله عنه يحمل طعاما على عاتقه، فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. وقال سفيان الثوري إذا حصلت قوت شهر فتعبد. وقد جاء أقوام ليس عندهم سوى الدعاوى، فقالوا هذا شك في الرازق، والثقة به أولى، والثقة به أولى، فإياك وإياهم. وربما ورد مثل هذا عن بعض صدور الزهاد من السلف، فلا يعول عليه ولا يهولنك خلافهم. فقد قال أبو بكر المروزي سمعت أحمد بن حنبل يرغب في النكاح، فقلت له قال ابن أدهم فما تركني أتمم حتى صاح علي وقال أذكر لك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأتيني ببنيات الطريق. الهامش، تقدم في الفصل 19، وبنيات الطريق الأزقة المتفرعة عن الجادة العامة، والمثال مقتبس من الحديث المشهور. انتهى الهامش. واعلم وفقك الله أنه لو رفض الأسباب شخص يدعي التزهد وقال لا آكل ولا أشرب ولا أقوم من الشمس في الحر ولا أستدفئ من البرد كان عاصيا بالإجماع. وكذلك لو قال وله عائلة لا أكتسب ورزقهم على الله تعالى فأصابهم أذى كان آثما، كما قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. واعلم أن الاهتمام بالكسب يجمع الهم ويفرغ القلب ويقطع الطمع في الخلق، فإن الطبع له حق يتقاضاه، وقد بين الشرع ذلك فقال إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا. ومثال الطبع مع المريد السالك كمثل كلب لا يعرف الطارق، فكل من رآه يمشي نبح عليه، فإن ألقى إليه كسرة سكت عنه. فالمراد من الاهتمام بذلك جمع الهم لا غير، فافهم هذه الأصول ف فإن فهمها مهم. 35. الشهوات مصائد. تأملت في شهوات الدنيا فرأيتها مصائد هلاك وفخوخ تلف، فمن قوي عقله على طبعه وحكم عليه يسلم، ومن غلب طبعه فيا سرعة هلكته. ولقد رأيت بعض أبناء الدنيا كان يتوق إلى التسري ثم يستعمل الحرارات المهيجة للباء فما لبث أن انحلت حرارته الغريزية وتلف. ولم أرى في شهوات النفس أسرع هلاكا من هذه الشهوة، فإنه كلما مال الإنسان إلى شخص مستحسن أوجب ذلك حركة الباء زائدا عن العادة وإذا رأى أحسن منه زادت الحركة وكثر خروج المني زائدا عن الأول، فيفنى جوهر الحياة أسرع شيء وبالضد من هذا أن تكون المرأة مستقبحة فلا يوجب نكاحها خروج الفضلة المؤذية كما ينبغي، فيقع التأذي بالاحتباس وقوة التوق إلى منكوح. وكذلك المفرط في الأكل، فإنه يجني على نفسه كثيرا من الجنايات، والمقصر في مقدار القوت كذلك. فعلمت أن أفضل الأمور أوساطها، والدنيا مفازة فينبغي أن يكون السابق فيها العقل، فمن سلم زمام راحلته إلى طبعه وهواه فيا عجلة تلفه. هذا فيما يتعلق بالبدن والدنيا، فقس عليه أمر الآخرة فافهم. 36. زهد السلف. بلغني عن بعض زهاد زماننا أنه قدم إليه طعام فقال لا آكل، فقيل له لما؟ قال لأن نفسي تشتهيه، وأنا منذ سنين ما بلغت نفسي ما تشتهي. فقلت لقد خفيت طريق الصواب عن هذا من وجهين، وسبب خفائها عدم العلم. أما الوجه الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا ولا أصحابه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل، ودخل فرقد السبخي على الحسن وهو يأكل الفالوذج، فقال يا فرقد ما تقول في هذا؟ فقال لا أكله ولا أحب من أكله. فقال الحسن لعاب النحل بلباب البر مع سمن البقر هل يعيبه مسلم؟ وجاء رجل إلى الحسن فقال إن لي جارا لا يأكل الفالوذج، فقال ولم؟ قال يقول لا أؤدي شكره. فقال إن جارك جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ وكان سفيان الثوري يحمل في سفره الفالوذج والحمل المشوي ويقول إن الدابة إذا أحسن إليها عملت. وما حدث في الزهاد بعدهم من أمور هذا الفن مسروقة من الرهبانية، وأنا خائف عليهم من قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ولا يحفظ عن أحد من السلف الأول من الصحابة من هذا الفن شيء، إلا أن يكون ذلك لعارض. وسبب ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشتهى شيئا فآثر به فقيرا وأعتق جاريته رميثة الهامش، انظر كتابنا أخبار عمر طبع دار الفكر في الصفحة 76 بعد 500، انتهى الهامش. فآثر به فقيرا وأعتق جاريته رميثة وقال إنها أحب الخلق إلي، فهذا وأمثاله حسن

أجزل لها العطاء. ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت: كاد والله يقطع مقولي أو مقولي. فكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم، فإنه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد لم ألمه، وهذه طريقة السلف. فأما من قال الحديث يقتضي كذا ويحمل على كذا، مثل أن يقول استوى على العرش بذاته وينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل. ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر، صنف كتاب التمهيد فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا، فقال: هذا يدل على أن الله تعالى على العرش، لأنه لولا ذلك لما كان لقوله ينزل معنا، وهذا كلام جاهل لمعرفة الله عز وجل، لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام، فقاس صفة الحق عليه. فأين هؤلاء واتباع الأثر؟ ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون، ثم عابوا المتكلمين.